السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن عقد الذمة بين المسلمين وغير المسلمين. الذمة لغة تعني العهد على الأمان والضمان، أما في الإصطلاح فعقد الذمة يعني إقرار ولي أمر المسلمين الكفار على كفرهم يقيمون في بلد المسلمين بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة ظاهرة. وتعقد الذمة لأي كافر، كتابيا كان أو غير كتابي، عربيا كان أو غير عربي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك، إلا أنه رحمه الله يستثني مشرك قريش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا عرفت حقيقة السنة تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عربي وغيره، وأن أخذ الجزية كان أمرا ظاهرا مشهورا. وقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص العرب بحكم في الدين، لا بمنع الجزية ولا بمنع الاسترقاق ولا بتقديمهم في الإمامة ولا بجعل غيرهم ليس كفءا لهم في النكاح، ولا بحل ما استطابوه دون ما استطابه غيرهم، بل إنما علق الأحكام بالأسماء المذكورة في القرآن والأوصاف كالمؤمن والكافر والبر والفاجر. انتهى كلامه رحمه الله. ويعقد الذمة الإمام أو نائبه، وقد عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، وعقدها عمر رضي الله عنه من بعده، وعقدها خلفاء المسلمين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قائد الجيش في حديث بريدة بعقد الذمة وأخذ الجزية، حيث طلب منه صلى الله عليه وسلم مطالبة من يدعوهم إلى الجزية إذا لم يؤمنوا، وذلك دليل على جواز إنابة الإمام في ذلك. وبعقد الذمة يعصمون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فيحرم الاعتداء عليهم أو إيذاؤهم. وقد روى العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يأذن لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب أبشارهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم. رواه أبو داود. وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. ويلزم ولي الأمر الدفاع عنهم، ويلزم ولي الأمر الدفاع عنهم وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم بالوسائل المشروعة مثل القضاء وغيره. ولا تؤخذ الجزية من الصبي ولا من المجنون ولا من المريض المزمن مرضه ولا من الشيخ الفاني ولا من أعمى ولا من فقير يعجز عنها ولا من راهب منقطع للعبادة ولا من امرأة ما لم تكن تاجرة. وتقدير الجزية وتحديد وقت إخراجها ودفعها راجع إلى اجتهاد إمام المسلمين في ذلك، ولا يجوز أن يجعل عليهم في الجزية ما يعجزون عن دفعه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله لليمن أن يأخذ من كل حال من دينارا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. ويرى جمهور الفقهاء جواز عيادة مريض أهل الذمة وتعزيتهم عند المصائب وتهنئتهم عند حصول ما يفرحون به من الأشياء المشروعة كالزواج والمولود. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز ذلك لمصلحة راجحة كرجاء إسلام الذمي وقربه من الدعوة. وقد نقل أبو داود عن أحمد رحمهم الله إن كان يريد أن يدعوه للإسلام فنعم، يعني زيارته وتهنئته. واختاره الآجري وذكر أنه قول العلماء يعاد ويعرض عليه الإسلام، وتجب دعوتهم للدين الإسلامي، ويحسن معاملتهم في مرحلة الدعوة قولا وعملا. ويدل لإحسان القول قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، ويدل لإحسان العمل قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي. ويجوز في هذه المرحلة بداءته بألفاظ التحية غير السلام، كان يقول له كيف حالك، أو كيف أصبحت، أو كيف أمسيت، أو أهلا وسهلا، أو مرحبا، ونحو ذلك. ولو دعا للذمي بما يدل على هدايته جاز ذلك، مثل أن يقول أكرمك الله، أو نور الله بصيرتك، ونحو ذلك. ويقصد بذلك أن يكرمه الله تعالى بالإسلام أو ينور بصيرته بالهداية. وإذا سلم الذمي وجب رد التحية إليه عملا بعموم قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن إن علم تحريفه السلام وأنه يدعو على المسلمين أو نحو ذلك رد عليه بقوله عليكم. ويمنع الكافر من دخول المسجد إلا لمصلحة، كان يسمع الذكر ويروا المسلمين، لحديث عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، رواه أبو داود بإسناد جيد. ويجوز بناء كافر للمسجد، قال ابن مفلح في الفروع وتجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر، وأن يبنيه بيده، ذكره في الرعاية وغيرها، وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه ووصيته له، انتهى كلامه رحمه الله. وينتقض عقد الذمة بالامتناع عن بذل الجزية أو الامتناع عن التزام أحكام الإسلام ظاهرا، أو التجسس على المسلمين، أو إيواء الجواسيس، أو قتل مسلم أو قطع الطريق عليه، أو اعتداء على عرضه، أو إشعال فتنة بين المسلمين، أو أن يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يسب دين الإسلام، كل ذلك مما ينتقض به عقد الذمة. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.